بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب نجدي عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمه الله: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه قريب وأجنبي، فإن أذن له إلا رجع. إلى آخر كلامه في الفقرات. وهذا باب الاستئذان وأدب الاستئذان، أدب ماذا؟ الاستئذان. وقد ذكر الله جل وعلا آيات تتعلق بالاستئذان، وما ذلك إلا لأهمية الاستئذان، لأهمية الاستئذان. ولهذا ما من أدب، ما من خلق، ما من سلوك، ما من معاملة، ما من عبادة، ما من خير، ما من كذلك ضرر، إلا أدب الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا في كتاب الله، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم من علمه، وجهل من جهله. فلو تفقه وتفقهت الأمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا لأحد، الله لا يحتاجون إلى أحد، لا في أنظمة ولا في قوانين ولا في مصالح ولا في دفع مفاسد ومضار إلى غير ذلك. ولكن سبحان الله أعرضوا فدخلوا في الفتن ودخلوا في المفاسد، وفاتت كثير من المصالح، حصلت الفتن وضاعت الآداب واختلت الأخلاق إلى غير ذلك. والسبب تركوا كتاب الله جل وعلا إلا من رحم الله، وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن، نتكلم عن الأدب، أدب الاستئذان. أدب الاستئذان يعني راعاه الشارع وما أهمله، راعاه الشارع وما أهمله. الأدب إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيت غيره ماذا يقول وماذا يفعل، بل إذا أراد أن يدخل إلى بيته ماذا يفعل وماذا يقول. سبحان الله، شيء عجيب. الشيخ علي رحمه الله يذكر في هذا المبحث آداب الاستئذان، آداب ماذا؟ الاستئذان. إذا أراد الإنسان ماذا؟ الدخول. إذا أراد الإنسان ماذا؟ الدخول إما إلى بيتي وإما إلى غير ماذا؟ بيتي. قد مر معنا تفصيل في هذه المسألة، وذكر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. آيات في هذا المعنى تتعلق بأدب الاستئذان، تتعلق بأدب ماذا؟ الاستئذان. ومما قلناه بالأمس ونعيد حتى نثبت هذه ماذا؟ المعلوم، أن الإنسان إما أن يدخل إلى بيته أو يدخل إلى غير بيته. فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيته، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيته ولم يكن فيه أحد، لا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أخت إلى غير ذلك، فهل يحتاج إلى الاستئذان؟ ولا يحتاج إلى الاستئذان، لا يحتاج ماذا إلى الاستئذان، لأنه لأن الاستئذان حينها يعني ضرب من الكلام الذي لا فائدة فيه، ضرب من الكلام الذي لا فائدة منه. استأذن من؟ ما في أحد البيت. الصورة الثانية التي مرت معنا أن الإنسان قد يدخل إلى بيته ولم يكن في البيت، لم يكن في البيت إلا الزوجة، هل يحتاج إلى الاستئذان؟ إذا رجعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، أي حتى لا يقع البصر على العورات، حتى لا يقع البصر ماذا على العورات. فزوجة ماذا الإنسان ليست عورة ماذا عليه، بل تحل ماذا له، تحل ماذا له. مع هذا سبحان الله من الأدب أيضا أنه يستأذن، قد ربما تكون الزوجة على حال لا ترضى أن تكون على هذه الحال في مقابل الزوج. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا سافر وأطال المغيبة أن يطرق ليلة ماذا؟ أهلا، قال حتى تنتشر ماذا؟ الشعيرة، وتستحد ماذا؟ المغيبة، أي الإنسان إذا غاب عن امرأته ربما تهمل في نفسها، تهمل ماذا؟ في نفسها، فتكون على حال لا ترضى أن يأتيها ماذا؟ الزوج، وهي على هذه ماذا؟ الحال عام. هذا من الأدب أيضا، ولو لم تكن إلا الزوج في البيت يستأذن، أي يتنحنح يطرق الباب، يعني يفعل شيئا أنه ماذا؟ قادم ماذا على بيته وسيدخل ماذا إلى بيته. الصورة الثانية، إذا كان في البيت مع أهله أو مع زوجتي ماذا؟ أحد محارمه، قد تكون البنت، قد تكون الأم، قد تكون العمة، قد تكون الخالة إلى غير ذلك، فتكون مع حمدان يعني امرأة من المحارم، أي من محارمه، فهذا لابد من الاستئذان، أي يجب الاستئذان ولا يدخل فجأة، يجب الاستئذان ولا يدخل فجأة، فقد تكون إحدى هذه النساء على حال كشف ماذا؟ العورة الذي لا يليق، الذي لا تليق ماذا؟ لا يليق بماذا أن ينظر ماذا إليها، لا يليق بها أن ينظر ماذا إليها، فأنا لا تحل له، لا تحل له على هذه ماذا الحال. هذه الصورة ماذا الثالثة، هذه الصورة ماذا الثالثة. وإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى بيت غيره، إذا أراد الإنسان أن يدخل ماذا إلى بيت ماذا غيره، فهذا لا بد فيه من الاستئذان، هذا لا بد فيه ماذا من الاستئذان، وقد ذكرنا آدابا، لا بد فيه من الاستئذان، وقد ذكرنا في ماذا آدابا. اختلف العلماء في مسألة، هل يبدأ بالسلام أو يأتي بالاستئذان، هل يستأذن أولا ثم يسلم ثانيا، أو يسلم أولا ثم يستأذن ماذا ثانيا؟ هذه مسألة محل خلاف، وسبب هذا الخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ربع ماذا من خراش أو حراش رضي الله تعالى عنه، أنه حدثه ماذا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، حديث حسن ثابت أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال ألقوا، بمعنى ألقوا بمعنى أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم أخرج ماذا إليه، أخرج إلى هذا فعلمه ماذا الاستئذان، أي بمعنى أنه يسلم أولا ثم يقول أدخل، يسلم ماذا أولا السلام عليكم ثم يقول أدخل، ثم بعد ذلك يعني ماذا أذن له ماذا بالدخول، دخل وإلا لا يدخل. فالعلماء على أن السلام ماذا قبل الاستئذان، أي قبل أن يطرق الإنسان ماذا الباب ماذا ثلاثة، كما في حديث أبي موسى وحديث أبي سعيد في قصة ماذا عمر رضي الله تعالى عنهم مع عمر رضي الله تعالى ماذا عنه فيما يتعلق به أن الاستئذان ثلاثا، فهل يبدأ بالسلام قبل الاستئذان؟ قال العلماء هذه المسألة إذا كان يعلم أن صاحب البيت موجود يسمع صوته، أو قد ربما يرى شخصه يسمع صوته، أو قد ربما يرى ماذا شخصه يرى شخص هذا الإنسان، أو أنه ماذا دعاه يعني يناديه في بيته، يناديه في بيته، أو قد رآه أو سمع ماذا صوته، فالسنة في ذلك أن يسلم أولا. هذا الحادث سبب الحديث، هذا الحادث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الطارق، كان يسمع المستأذن، فقال أخرج ماذا فعلمه، يعني علمه إن كان الحال أي أن صاحب البيت يسمع، أو أن الداخل قد رأى صاحب البيت، أو هو يسمع صاحب ماذا البيت، أو يعلم بأن صاحب البيت ماذا موجود، فيبدأ بالسلام، السلام عليكم أدخل، يعني يأتي ماذا بالسلام، يأتي يسلم ماذا أولا، يسلم أولا ثم بعد ذلك ماذا يستأذن فيما يتعلق بالدخول. والعكس إذا كان صاحب البيت لا يدري، أي ما رأى صاحب البيت ولم يسمع ماذا صوته ولا يدري هل صاحب البيت موجود ماذا في البيت أو لم يكن ماذا موجود في البيت، فالسلام لا معنى له، مع أن ظاهر ماذا يعني تستأنس معنى ظاهر ماذا الآية أن الإنسان يعني يسلم ماذا أولا، أن الإنسان يسلم ماذا، أن الإنسان يسلم أولا، فحصل ماذا الإشكال، فقالوا السلام لا محل له، السلام لا محل له، الإنسان ما سيسمع في البيت ما تدري هل أحد في البيت أو لم يوجد ماذا أحد، فالتسليم لا معنى له، فتستأذن تطرق ماذا الباب، تطرق ماذا الباب ماذا أولا ثم تسلم ماذا ثانيا. وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة أن المسألة على حالين، أن المسألة ماذا على حالين. ومن حيث الترتيب الطبيعي كما يقول العلماء، الترتيب أولا أن الإنسان يستأذن ثم يسلم، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل، فقد تخرج عن ماذا عن الأصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ تعلم أن صاحب البيت فيه، أو تسمع صوته، أو ترى شخصه أو ترى ماذا شخصه، فحينها تسلم عليه أولا ثم تستأذن، حينها تسلم عليه ماذا أولا ثم تستأذن. أما إذا لم تعلم بأن صاحب البيت في البيت السلام لا محل له، وإنما تستأذن، وإنما ماذا تستأذن. فهذا. وأما من حيث الترتيب كما قلنا، الترتيب من حيث الترتيب الطبيعي كما يقال، أن الإنسان يستأذن أولا ثم يسلم ثانيا، هكذا يكون الترتيب، استأذن ثم سلم ثم دخل، هكذا يكون الترتيب، استأذن أولا ثم سلم ثانيا ثم دخل إلى البيت، الترتيب هذا هو. لكن جاء ما يخالف هذا ما لا الترتيب، جاء ما يخالف هذا ما لا الترتيب. فنجمع بين الآية والحديث على هذا الجمع. علمك بصاحب البيت أنه ماذا موجود، أو رأيت شخص صاحب البيت، أو سمعت صاحب ماذا البيت، سلم عليه أولا ثم تستأذن ماذا ثانيا. إذا لم يكن هذا الأمر يعني ماذا، فتستأذن أي تطرق البيت ماذا، سيأتي معنا ما يتعلق بالاستئذان ماذا ثلاثا. طيب، عندنا أيضا إشكال الآداب، مرت معنا الآداب ماذا مرت معنا، سيأتي أيضا نعرض ماذا عليها. بقي عندنا ما يتعلق بإذا كان صاحب البيت تعلم أنه يعني بعض البيوت كبيرة، بعض البيوت ماذا كبيرة، فأحيانا قد تطرق الباب الخارجي، ربما تسمع، لا تسمع أحدا، يعني أثناء الطرق لا يسمعك ماذا أحد، قد لا يسمعك ماذا أحد، تطرق تطرق تطرق، يعني أصحاب البيت ما يسمعون أصلا، لا يسمعون ماذا أصلا. فهل الإنسان أن يزيد على الثلاث؟ قال العلماء هذا بحسبه، يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استئذان ثلاثا، تعرفون حال بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت صغيرة، بيوت ماذا صغيرة، بمجرد أن يدعي ماذا الداعي، أن يدعي ماذا الداعي من خارج ماذا البيت، يسمعه صاحب البيت، كما هو الآن حاصل في الأرياف، أصحاب الأرياف تكون بجانب ماذا البيت، يا فلان يسمعك أهل البيت كامل، يسمعك ماذا أهل البيت كامل. وكانوا في ريف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كانت البيوت صغيرة متقاربة إلى غير ذلك، بمجرد أن ينادي السلام عليكم يسمعها كل أهل البيت، يسمعه ماذا كل ماذا أهل البيت. من أجل هذا ناسب الحديث أنه قال سلم أولا ثم استأذن، سلم ماذا أولا ثم استأذن، لأن العادة جارية أنهم يعني ماذا إذا كانوا ماذا في البيت سيسمعون ماذا جزما. أما الآن مع البيوت الكبيرة والعمارات والبلل، يعني لو تسلم من الآن من الفجر إلى قريب الظهيرة ما يسمعك ماذا يسمعك أحد، بل أحيانا قد تطرق الباب طرقات كثيرة ثم تذهب، بعضهم يطرق 20 طرقة الباب ثم يذهب، يتصل على فلان استأذنت عليك فلم تفتح الباب، يقول ما سمعنا، لم نسمع ماذا طرق الباب. لهذا قال العلماء أن لكل مقام مقال، ولكل زمان وحال إلى غير ذلك، يعني ما يتعلق بمسألة الاستئذان ترجع العرف، ترجع ماذا بعد ذلك إلى العرف، لا تقول استأذن ثلاثة تطرق الباب طرقة طرقتين ثلاثة ثم تولي، يا فلان استأذنت عليك، استأذنت عليك، جالس في الدور الثالث، جالس في الدور الثالث أو في الفيلا في آخر غرفة من غرف ماذا الفيلا أو البيت إلى غير ذلك، يستأذن عليه يطرق ماذا ثلاثة، يطرق ماذا ثلاثة ثم يمشي. يختلف المقام، الله أعلم، يختلف ماذا المقام فيما يتعلق بالاستئذان، فيما يتعلق بالاستئذان فقد يزيد الإنسان على 3 طرقات، والله أعلم، من أجل أنه استأذن، أنه استأذن ماذا بالفعل. وأحيانا قد يكون الاستئذان لا يجدي، لو تطرق الباب كما قلنا من الصباح إلى الظهيرة لا يسمعك ماذا أحد، قد لا يجدي ما يتعلق بالاستئذان. بقيت عندنا الاتصالات، هذه بقيت عند الاتصالات، فهل الاتصال أيضا يقوم مقام يعني ماذا الاستئذان في الطرق، في طرق الأبواب، أي يتصل ثلاثا، يعني يتصل حتى يفصل ماذا التليفون كما يقال، ثم المرة الثانية، ثم المرة ماذا الثالثة، فهل يقاس على الاستئذان؟ نقول ما يتعلق بالاتصالات لا تقاس. لماذا؟ لأن الاستئذان من أجل الدخول إلى البيوت، أنت ستدخل وتتعلق بالبصر، الأمر في الدخول، يعني ما يتعلق بالاستئذان على البيوت يتعلق بالدخول ويتعلق بالبصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلا تقيس المسألة هذه على هذه، فالاتصال يرجع إلى ما، ولو تتصل يعني مرتين ثلاثا أربعا خمسا، لكن تترقب الأوقات المناسبة للاتصالات، تترقب وقتا مناسبا للاتصالات، فلو زدت على 3 أو على 4 أحيانا قد يكون التليفون ماذا مغلق، أو على مثلا على سبيل المثال الصامت إلى غير ذلك، أو يكون هو في جانب وصاحب التليفون ماذا في جانب، فلا تقاس هذه المسألة على المسألة، نقول تتصل 3 ثم تفصل، لا ما في قياس، لأن المسألة الأولى تتعلق بالدخول والنظر، تتعلق بالدخول ماذا والنظر. فمسألة الاتصالات يرجع إلى ما يتعلق بالذوق، ما يتعلق بمناسبة الأوقات متى يتصل الإنسان، ولو زاد على الثلاث، ولو زاد الإنسان ماذا؟ على الثلاث. وأحيانا فيما يتعلق بالاستئذان على البيوت قد يكون هذا الإنسان استدعاك، قد يكون هذا الإنسان استدعاك، فتطرق الطلقة الأولى والثانية والثالثة ثم تنصرف. الرجل يحتاجه كيف ثلاث طلقات ثم تمشي؟ الرجل قد استدعاك أصلا، الرجل ماذا؟ قد استدعاك. فلو كررت ما في إشكال، قد يكون في الحمام وقد يكون ماذا مشغول ماذا بشيء من الأشياء، ما دام أنه استدعاك فتبقى تطرق ماذا الباب، ولو زاد على الثلاث والله أعلم تطرق ماذا يعني باب هذا الإنسان ولو زاد على الثلاث. فعلى كل المسألة يعني كما يقال يعني ترجع إلى المعاني، ترجع ماذا إلى المعاني والأحوال والأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك، فلا تتقيد بما يتعلق بالاستئذان والله أعلم ثلاثا، لا تتقيد ما يتعلق بالاستئذان ثلاثا. والشيخ كما مر معنا قلنا ذكر ماذا أحكاما، ذكر ماذا أحكاما، فإذا كان هذا البيت لغير الإنسان فلا بد من الاستئذان، لا بد ما دام الاستئذان كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يكون ماذا هذا البيت الذي يريد الإنسان الدخول ماذا إليه لا هو بيته ولا هو ماذا بيت ماذا لغيره، لا هو بيته ولا هو ماذا بيت ماذا لغيره، وهذا يعني البيت الذي كل الإنسان فيه متاع كما جاء في الآيات، والمقصود بالمتاع أي أن للإنسان منفعة في هذه البيوت. قالوا هذه البيوت المقصود بها الذي فيها منافع الإنسان ولا أن يدخلها من دون استئذان هي التي تكون على الطرق، تكون على طريق الإنسان، على طريق المسافرين، يعني من فنادق من لوكندات عابر سبيل، أوقاف عامة ليست خاصة لأحد، هذه لا تحتاج للاستئذان، هذه في دخولها إذا كان للإنسان متاع. ما معنى الإنسان متاع؟ أي منفعة للدخول إليها، منفعة للدخول ماذا إليها، فهذه لا تحتاج إلى الاستئذان، لا تحتاج إلى الاستئذان. إذن في البيوت ثلاثة، ملك الإنسان وملك ماذا لغيره وبيوت ماذا عامة، البيوت العامة لا تحتاج إلى الاستئذان، البيوت العامة لا تحتاج ماذا إلى الاستئذان. وما يتعلق بالاستئذان هذه الآداب لا يقصد بها الشيخ عليه رحمة الله الاستئذان من أجل الدخول ماذا فقط إلى البيت، قد تعم هذا الاستئذان فيما يتعلق بالتصرفات، فإن الضيف قد يدخل على الإنسان، الضيف قد يدخل ماذا على الإنسان بإذن طبعا بإذنه، فيدخل إلى بيته يسلم ويستأذن ثم يدخل إلى بيته، فإذا أراد الانصراف لا بد من أدبه، من أدب الخروج كما هو من أدب الدخول أن يستأذن على صاحب البيت، إذا أراد الخروج أن يستأذن. لماذا؟ لأنه قد يخرج في يصادف يعني عورات، قد يخرج من بيته في يصادف ماذا عورات في الطريق في الشارع، يعني ماذا في الحوش أو الغرفة الثانية إلى غير ذلك، فعند خروجك من بيتي لا بد من الاستئذان، كما أنه عند دخولك إلى بيتي لا بد ماذا من الاستئذان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حتى لا يقع بصرك على عورة من العورات وأنت خارج، فلا بد تستأذن صاحب البيت، تأذن لنا نمشي يجعل لك طريقا، يجعل لك ماذا طريقة حتى تخرج ولا تقع على العورات، لا تقع على العورات وعلى آداب، آداب ماذا عظيمة. وهكذا لو كان للإنسان شيء يختص به، لو كان للإنسان ماذا شيء يختص ماذا به، قد يكون دولاب، قد تكون سيارة، قد يكون كتاب، لا تدخل إليها إلا بإذن، لا تدخل إليها إلا بإذن، لأن قد تجد أشياء، قد تجد ماذا أشياء، أو قد تسرق أشياء تكون محل تهمة، قد تكون محل ماذا تهمة، كل هذه رعاة الشارع، دفع مفاسد وجلب مصالح، دفع مفاسد لأن قد يفقد شيء، سبحان الله، فيقول لم يدخل إلا فلان وأنا ما أشك في فلان، لكنها سرقت بالفعل شيء في السيارة، ولم يدخل في هذه السيارة أو يفتح هذا الدولاب إلا فلان، فكان الإذن مهم، كان الاستئذان ماذا مهم في مثل هذه ماذا المقامات، حتى لا يقع الإنسان في تهمة، فالشارع رعى اندفاع المفاسد وهكذا جلب ماذا المصالح، وجلب ماذا المصالح، فإن الإنسان الذي يكون على هذه الآداب يكون محبوبا عند الناس، يكون ماذا محبوبا ماذا عند الناس، بل حتى على الدخول على الآباء والأمهات، أدب الله عز وجل الممالك هم الخدم، وهكذا الصغار قبل البلوغ المميزين، نقصد بهم من كان ماذا مميزا من الذكور والإناث في ثلاثة أوقات العادة جارية أن الإنسان هو الأب أو الأم يستريح فيها، يستريح فيها، وجرت العادة أن الإنسان إذا كان يستريح فيها يخفف ماذا من ثيابه ومن ملابسه، أي بمعنى قد يخلع بعض الأشياء تخفيفا، قد يخلع بعض الأشياء ماذا تخفيفا، ولا يحب أن يراه ماذا أحد على هذه ماذا الحال، فيدخل الولد أو البنت على ماذا على الوالد أو على الوالدة، فقد يكون على حال ما يرضى، قد يكون على حال ماذا ما يرضى، والولد أو البنت ماذا من المميزين. هذا أدب أيضا لا يدخل، لا يدخل في هذه الأوقات. باقي الأوقات الذي لا يخلد فيها الإنسان للراحة، يعني بقي عندنا أوقات لا يخلد فيها الإنسان للراحة، لا حرج، الأولاد الصغار دون البلوغ، وهكذا المماليك الذين يطوفون على ماذا على أهل البيت، لا حرج من الدخول في هذه في غير هذه الثلاثة الأوقات. أما عند البلوغ فلا يدخل لا في هذه الأوقات ولا في غيرها إلا بعد الاستئذان. كما أن الأب بالعكس لا يدخل على ماذا على أولاده وعلى بناته البالغين، الصغار الصغار دون سن ماذا التمييز لا بد يتفقدهم من الليل، يدخل عليهم من الليل أو نهار يتفقد ماذا أولاده. لكن إذا أصبحوا ماذا بالغين وبالغوا قاربوا ماذا البلوغ فلا بد من الإذن حتى من الأب. الولد يكون في غرفة لا بد تستأذن، تطرق الغرفة ماذا ثلاثة السلام عليكم، وهكذا على ماذا على البنت حتى لا تقع على شيء، الله ستر، الله ماذا ستر عليه تستر ماذا عليه. فهذا أدب من الآداب، هذا أدب ماذا من الآداب. يريد الله عز وجل أن يدفع عن العباد مفاسد قد تقع في نفوسهم وقلوبهم، ويجلبهم أيضا ماذا مصالح، وهي ماذا الآداب ومكارم ماذا الأخلاق، الآداب ومكارم ماذا الأخلاق. وهكذا أيضا حتى فيما يتعلق بالعمال مع العاملين، العمال مع العاملين، يريد العامل أن يدخل على ماذا على صاحب ماذا العمل وهو ماذا مغلق عليه، لابد من الاستئذان، لابد ماذا من الاستئذان. فقد يكون في حال لا يرضى ماذا أن يدخل عليه ماذا أحد، خاصة إذا جرى العرف أنه يمنع، خاصة إذا جرى العرف ماذا أنه يمنع. وهكذا في باب العيادات والمستشفيات تجد بعض الناس يعني الطبيب عنده يعني مريض على السرير، تجد بعض الناس يفتح الباب يرى المريض مع الطبيب على حال مش طيبة، قد يكون مثلا مثل عراه من أجل أن ينظر ما عنده ماذا، فتراه لا يستأذن لا يطرق ثلاثا ولا يقول السلام عليكم، وإنما بل هو ممنوع أصلا في الأصل، قد يكون ممنوع من الدخول، فترى بعض الأعراض مباشرة يفتح هذه الأبواب فيدخل على هذا المريض وعلى هذا الطبيب، فيكون في حالة لا يكون ماذا لا يرضى أن يدخل عليه ماذا أحد ماذا فيه. كل هذه أداب، كل هذه من قبيل الآداب. لكن العلماء استثنوا في مثل هذه المقامات ما يتعلق بأنه قد يسقط الإذن، بأنه قد يسقط ماذا الإذن في حال أن تسمع في بيت من البيوت قد تحصل جريمة، إن لم تدخل قبل الاستئذان، إن لم تدخل قبل الاستئذان، إذا استأذن فات الأمر وحصلت ماذا الجريمة أو حصلت السرقة، هنا لا يحتاج الاستئذان. لماذا؟ لأن هذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة التي ستقع فيها، لهذا الشارع على المصالح والمفاسد، فدخولك بدون إذن هذه مفسدة لا شك، لكن درء هذه المفسدة أو تحصيل هذه المصلحة أعظم من الوقوع في هذه المفسدة، وهو الدخول للحيلولة دون هذا الإنسان والجرائم أو السرقات. هذه تدخل يعني تكون من هذا الباب، تكون من هذا ماذا المعنى، تكون من هذا المعنى. فالشارع قد رعى هذا الأمر ماذا كله، الشارع رعى هذا الأمر ماذا كله. نقرأ ما بقي من كلام الشيخ عليه رحمة الله، قال: فإن أذن له إلا رجع، والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة الاستئذان: السلام عليكم أأدخل، كما قلنا في حديث رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خادمة قال علمه الاستئذان، فقل له السلام عليكم أأدخل، سلم أولا. ثم ماذا مر معنا كلام على هذه المسألة، والحديث ماذا ظاهر الإرسال ولكنه صحيح أو حسن، ظاهر الإرسال، لأن هذا الرجل يروي عن رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في المبهم من الصحابة العدالة، والأصل في المبهم من الصحابة العدالة. فهذا رجل وهو ربعي من خراج تابعي يقول: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي ماذا لا تضر، الحديث ماذا ثابت، الحديث ماذا ثابت. وذكر أيضا ما يتعلق بالمسألة التي بعدها، قال: ويجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني إذا دخل الإنسان في مكان في درس أو في اجتماع أو في لقاء، يدخل الإنسان، وهذه من الآداب أن يدخل الإنسان فيجلس في مكانه، أي يجلس ماذا حيث انتهى بماذا المجلس، حيث انتهى بماذا المجلس، كأن يكون ملتفين حول هذا الشخص الذي يتحدث أو يتكلم، أنت تجلس حيث ينتهي بك ماذا المجلس، فتكون وراء هؤلاء الجلوس. هذا أدب، هذا أدب، ولا تتخطى الرقاب، لا تتخطى الرقاب حتى تقف بجانب المتحدث، هذا فيه سوء أدب، هذا فيه ماذا سوء أدب، إلا إذا قام إنسان، قام إنسان مقربك فجعلك في هذا المكان لا إشكال فيه، أو تقول أنت الذي تحدث القوم فتقرب حتى تتقدم ماذا أمامهم، هذا أيضا لا إشكال ماذا فيه. أما كون الإنسان يتخطى الرقاب فيعني ماذا يأخذ مكانا ليس له، يعني لو يعني حينما يتقدم الإنسان إلى مكان ليس له وقد جاء ماذا متأخرا، الأولى بالتقدم إلى هذا المكان من تقدم في الجلوس، من تقدم ماذا في الجلوس من الآداب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة، حديث جابر ماذا بن سمرة هو حديث حسن، قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي ماذا المجلس، هذا من الأدب حتى تتخطى الرقاب وتتقحم المجالس، وربما ماذا على سبيل المثال ترفع ماذا أقدامك فوق رؤوس هؤلاء ورقاب هؤلاء، هذه من الأذية. يشبه هذا ما جاء في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن التخطي، نهى ماذا عن التخطي. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يوم الجمعة يتخطى ماذا الرقاب قال اجلس فقد آنيت، وآنيت آنيت تأخر وآنيت الآن، أنت آنيت بمعنى تأخرت في المجيء، ومعها هذا تحصل منك الأذية، تريد تتقدم، تريد ماذا تتقدم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقعد، أي اقعد ماذا مكانه، إلا كما قلنا حالة يعني تستثنى إذا كان هذا الذي سيتقدم هو المتكلم لأصحاب المجلس، أو يعني ماذا فسحوا له ماذا مكانا، هذا لا إشكال ماذا فيه. أما يتخطى الإنسان الرقاب فهذا من سوء الأدب. قال ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أيضا هذا ورد في ماذا حديث حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والراوي عن عمرو يعني يحسن حديثه صدوقه، لكنه يحسن ماذا حديثه بالحديث ثابت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني مقال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، والاثنين قد يكون في حال الجلوس، يعني هذا بجانب هذا يتحدثان يأتي ثالث يجلس بينهما، هذا من سوء الأدب إذا لم يحصل الإذن الاثنين. وهكذا قد يكون اثنان يمشيان معا، ربما أخذ هذا بيده وهذا أخذ بيده يمشيان ويتحدثان في أمر، يأتي الثالث يقف ماذا بينهما، هذا من سوء الأدب قياما أو جلوسا أو كذلك يعني ماذا يعني في حال الجلوس أو في حال ماذا القيام أو حتى في حال المشي، قد ربما يكون هذا واقف مع هذا يتحدثان، يأتي ثالث يقف بينهما، هذا من سوء الأدب. أو يمشي ماذا معه وقد أخذ بيده يتمشيان ويتحدثان، فيأتي الثالث يدخل بينهما، من سوء الأدب. وهكذا ربما يكون ماذا الاثنان قد قعدا في مكان فيأتي فيجلس ماذا بينهما، وكل هذا إذا كان من دون إذن هذا من سوء الأدب لا يحل، أي بمعنى يحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل، ورجل خرج مخرج الغالب يشمل النساء، يشمل هذا الأدب أيضا يشمل النساء، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين. وهذا اللفظ جاء في الجمعة، وهذا اللفظ ماذا جاء للجمعة في ذكر آداب ماذا الجمعة، قال ولا يفرق بين اثنين، في لفظ الجمعة في الصحيحين قال ولا يفرق بين اثنين، اثنين ربما ما هم يعني ما يتحدثان لكن كلاهما جالس يعني قد التصق أو تقارب ماذا في اللصوص، فيدخل بينهما، فيدخل ماذا بينهما ولا يفرق بين اثنين، لأن هذه أذية. وإن لم يكن هذا الجالس مع هذا الجالس يتحدثان، لأنه في الجمعة في يوم ماذا الجمعة بمجرد التفريق بينهما وإن لم يتحدثا فإن هذا محرم، وهذه ماذا أذية من آداب الجمعة، أن قال ولا يفرق بينهما، ولا يفرق ماذا بينهما. يقول الشيخ علي رحمه الله انتهى من ذكر آداب الاستئذان، وهي واسعة جدا، آداب الاستئذان وهي ماذا واسعة ماذا جدا في هذا ماذا المقام، أراد الرجوع في أولاً